أو استجداء له، وهذا لا يلزم منه المحبة والتعظيم، بدليل أن الشعراء يأتون إلى الملوك يصنعون بالحب تعظيم لهم، لكن استجداء أو خوفا أو ذلك. ولهذا يسمى مثل ذلك من الحمد، لا بد أن يكون مقصود المحبة والتعظيم. وهذا الحمد يعني حمد الله وصفه تبارك وتعالى بالكمال الذي لا فوقه كمال. وقول لله الحمد، الحمد هذه في هذا الإطلاق أي جميع المحامد وكل وجه لله عز وجل. وقول ذي الله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، أما للاختصاص فلأنه لا أحد يحمد بجبهة لا إلا الله عز وجل. أما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد يحمد حمدا يستحقه على الكمال إلا الله عز وجل. ولهذا جعل العلماء قول الله جعلوها إيش للاختصاص مع أما الله فهو عالم على رب العالمين جل وعلا لا يسمى به غيره. ورب العالمين رب نأت خالق خالق مدبر، أي أنها تتطلع على حتى المشركون يقولون بأن الذي يجبه الأرض والله ولكن رأيك عن قضاء أن الله تعالى لا يجب لي أن أبنى كل ما قضى الله هو عظيم لما نعلم أن الحكم ما نعلم ومن ما لا نعلم، وذلك لأن لا أقص تلك أحقر حقيقة حكمة الله عز وجل. يرد على الإنسان أشياء من الشريعة ويقول كيف يحكمها. مثال ذلك يقول مثلا كيف يحكم على الإنسان أن يستبدل صاعا من البر طيبا بصاعين من البر رديئة وقيمة واحدة. هذا قد يشكل على الإنسان، وهذا حرام، يعني أن تعطي صاع من البر بصاعين هذا حرام على كل حال. فقد يقول قائل ليش؟ نقول إنك لست أحكم من الله، ولولا أن هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة ما حرم الله عباده، لأن الله يريد بالعباد اليسر ولا يريد بهم اليسر، ولا يمكن أي معاملة فيها ضرر إما منظور وإما منتظر. يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقدر الحروب والفقر والجذب، جذب الأرض والقحط قحط السماء لا تنزل ماء، فيقول ما هذا؟ وش الفائدة؟ هذه مضرة على العباد. فنقول لست أحكم من الله، إن الله تعالى لا يقدرها إلا لحكمة عظيمة قد تعلمها وقد لا تعلمها. ولهذا يجب أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نستسلم للقضاء القدري. القضاء القدري أن كل مستسلم له، أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حتى الكفار مستسلمين للقضاء القدري. لكن القضاء الشرعي لا يستسلم له إلا المؤمنون، ونحن يجب علينا أن نستسلم للقضاء الكوني والقدري، ويجب أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نحن مستسلمون للقضاء والقدر. المهم أن الذي يدبر الأمر من؟ الله عز وجل. إذا الرب تتضمن ثلاث معان، الأول والثاني والثالث التدبير. وقولها العالمين المراد بهم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم. وهذا اللفظ يعني العالمين مشتق من العلامة، لأن كل كون آية من آيات الله عز وجل، وفي كل جنس منه ونوع منه وفرد منه آية من آيات الله. كل شيء تأمله تجد أنه داد على الرب عز وجل وعلى حكمته ورحمته. وما أطلق قول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن العالم مؤمن كل من سوى الله، وسموا عالما من العلامة لأن وجود هذا الكون وما يحدث فيه كله آية وعلامة عن الله عز وجل. ويجب أن تعرف الفرق بين العالمين بفتح اللام والعالمين بكسر اللام. العالمين قلنا كل من سوى الله، العالمين هم أول العلم كما قال تعالى وتلك أنباء نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، هذه صفة، صفة للفظ الجلال، وهو ما يسمى عند النحويين بالنعت. الرحمن الرحيم، الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة الشاملة بكل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا الرحمة العامة تشمل حتى الكافر، الكافر يعيش برحمة الله، لولا أن الله يرحمه ما وجد غذاء ولا شرابا ولا كسوة ولا سكنا، لكنه يعيش برحمة الله في هذه الأشياء، إلا أنها رحمة لا تفيده في الآخرة، لأنها رحمة قاصرة في الدنيا فقط. الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة التي تصل إلى من إلى المفهوم، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا قال بعض العلماء الرحمن عامة والرحيم خاصة. كان الرحيم بعد قوله رب العالمين دليل على كان هذه ربوبية ليس أو غضب، بل ربوبية رحمة، وأن معنى كل سبب من الله عز وجل في وسط رحمة حتى النعم التي تصيب هي بالحق. وتلك أن يضرب الناس وما يعقلها إلا نعم. كان مسلما على نفسه بعيدا من الله تمتع ابوه بمجرد ما تعبوا واصيب بهذه الكاتبه حتى الى الله واستقر وصار من الشباب. انظر لهذه المصيبه كيف اصبحت نقول كل ما معنى الكون ما فهو نوع عن رحمة مدينة ذلك مقاف رب العالمين قال ايش فليست مبنية على شبه وعلى إحسان ولكنها مبنية على الرحمة. وفي قراءة ملك يومي ملك يقال الأول ويقال الثاني ملك والملك تقوم هذا ملك لا تقول في مملكة ملك تقول هذا المال ملك فلان المال المال فلان صحيحتان صحيحتان يجب للإنسان أن يقرأ أن يقرأ بهذه المرة في الصلاة وخالف الصلاة إلا أن نقرأ المصحف أمام العوام لأن ذلك يحدث فتنة فإن ذلك قد يقلل هيبة القرآن بنفس العامي أو قد ينكر العامي بقلبه أو لسانه على هذا الذي قرأ بقراءة لا يعرفها. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن لا يقرأوا بالقراءات الخارجة عن المصحف الذي بين أيدي الناس لما ذكرنا من أنه قد يكون سببا لاستهانة العامة بالقرآن أو سببا للطعن في هذا القارئ وأنه لا يعرف يقرأ. المهم مالك يوم الدين أي أن الله عز وجل هو المتصرف في ذلك اليوم، لا أحد يتصرف في ذلك اليوم أبدا. لو كان أحد يستطيع أن يتصرف لأوجد له ظلا من حر الشمس، ولكن الله تعالى قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهو الذي يخلق عز وجل ظلا في ذلك الوقت على من استحقه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وقد جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك هو ملك يوم الدين، لا ملك لأحد معه، كما قال من الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار. يعني ملوك الدنيا مهما عظم ملكه مرتفع وقوي سلطانه فإنه يتلاشى، يتلاشى من حين أن يموت، من حين يموت السلطان سواء كان باسم السلطان أو باسم الملك أو باسم الرئيس فإنه يزول ذلك بمجرد موته. وما يفعل من بعده من تعظيم قبره أو زرع الأزهار عليه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينفع، لا ينتفع به إطلاقا. لماذا؟ لأنه مات وزال منه. في يوم القيامة أيضا لا ملك إلا لله جل وعلا، فلهذا قال مالك أو مالك يوم الدين. فإن قال قائل ما معنى يوم الدين؟ كل يوم الدين يعني يوم القيامة، لأنه الذي يقام فيه العباد يجازون على أعماله. والدين يكون بمعنى الجزاء كما في الآية هذه، ويكون بمعنى العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. ملك يوم الدين، هذه آيات كلها لا يعرف. ونقف على هذا الحد ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، لنبدأ الأسئلة من اليمين وكل واحد يسأل واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم التهنئة في السنة بداية السنة؟ يفعله الناس يهيئ من بعض، كان يقول أحدهم للآخر كل عام وأنت بخير ونحو ذلك. هذه ليست معروفة عند السلف، التهنئة برأس العام الجديد غير معروفة عند السلف، ولهذا تركها أولى. لكن لو أن الإنسان بناء على أنه في العام الذي مضى أثناه في طاعة الله عز وجل فيهنئه ويطول عمره في طاعة الله، فهذا لا بأس به، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله وحسن عمله. لكن هذه التهنئة إنما تكون على رأس العام الهجري، أما رأس العام الميلادي فإنه لا يجوز التهنئة به، لأن حسب العام شرعيا، بل إن هنئ به الكفار على أعيادهم فهذا يكون الإنسان على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر، لأن التهنئة بأعياد الكفر رضا بها وزيادة، والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. خلاصة أن التهنئة العام الهجري هؤلاء بشكل جهلات مع الجهلة، وإن فعلها نفسها فلا يؤثم. وأما التهنئة برأس الميلادي فلا. أحسن الله إليكم. ما المراد لمن عرف الواجب أن ما يثاب تاركه امتثالا، ما يعاقب تاركه امتثالا ويثاب إيش؟ المراد تعريف الواجب أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه اختيارا. لا، أيضا امتثالا، قال امتثالا يعني ما يثاب فاعله امتثالا، لأن الإنسان قد يفعل الواجب لغير امتثال عن الله لأنه عادة، فهذا لا يثاب عليه وإن كان قد تبرأ به الذمة. وكذلك الإنسان قد يفعل واجبا ولم يقرأ على باله التعبد لله، مثل أن يجد غريقا في الماء فينقذه من الغرق ولا يشعر بذلك أنه أو لا يخطر بذلك أنه أراد بذلك امتثال الأمر لإنقاذ المعصوم. وأما تركه امتثالا فلا بد منه، لأن تارك تارك الواجب. نعم، أنت قلت بالواجب. نعم، ويعاقب تاركه يعني يستحق العقاب على تركه. وقوله اختيارا يعني إذا كان أجبر على تركه وأكره فإنه لا يعاقب على ذلك، لأنه مكره على الترك. لا، من أهل الطلاب ما له الحق حتى أنت الإخوان وافدون. مرحبا بسم الله. نعم، تفضل. نعم.

فيها قولان للسلف. القول الأول أن المعنى فأينما تولوا فتم وجهة الله أي قبلة، بمعنى أنك إذا أشكل عليك القبلة ثم صليت وأنت في البر، صليت إلى جهة فأنتهى القبلة ثم تبين أنها ليست قبلة فصلاتك صحيحة، لأن هذه الآية ذكرت كمقدمة لقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي عليها لله المشرق والمغرب فأينما تولوا نعم قل لا المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الآية فقوله فيه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إن اتجهتم للكعبة فأنتم مولون وجه الله، وإن اتجهتم إلى بيت المقدس كما انتقدكم اليهود فأنتم مولون إلى وجه الله، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا قول له قوته. والقول الثاني أن أينما تولوا فثم وجه الله أي فالله تعالى قبل وجوده. ويؤيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي إنه لا يتنحى قبل وجهه، قال فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فالآية محتملة لهذا ولهذا ومعناها صحيح على كلا القولين. أما الأشاعرة وقوله إن هذا قبلة الدعاء فيقال لهم أنتم هل تدعون السماء ولا تدعون رب السماء، فإذا رفعتم أيديكم من السماء وقلتم يا الله فإنما تنادون من؟ الله عز وجل. إذا فالله هناك، لستم تقولون يا سماء. وكون يقولون إن السماء قبلة الداعي غلط، لأن قبلة الداعي هي الكعبة، فإن العبادة التي يشرع فيها استقبال القبلة إنما يشرع إلى الكعبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.